الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: هل السنة الثابتة في رفع السبابة بالتشهد أن تكون ثابتة أو مع التحريك؟ الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب ثبوت الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتثبيتها مرتفعة من غير تحريك ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، فأثبت الإشارة ولم يثبت التحريك، والتحريك شيء زائد على الإشارة لا بد في إثباته من دليل خاص أو من قرينة خاصة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر أيضا قال: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. ومثله كذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن الزبير قال: وأشار بأصبعه السبابة. فإذا هذه الأحاديث تدل على إثبات الإشارة من غير تحريك، لكن ورد في بعض الروايات أنه قال: وأشار بيده يحركها. وقد اختلف العلماء في إثبات كلمة يحركها، والأقرب أنها إن شاء الله زيادة حسنة، فيسن للمسلم أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. فإذا الإشارة في الأصبع في الإشارة بالأصبع في التشهد تدخل تحت قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة، والمتقرر عند العلماء في القواعد أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، فمن أشار فقد أحسن وقام بالسنة، ومن حرك مع الإشارة فقد أحسن وقام بالسنة، والأمر في ذلك واسع خفيف ولله الحمد. ولكن الذي أريد التنبيه عليه هنا هو أنه لا يجوز لنا معاشر طلبة العلم أن نجعل هذه المسائل وأمثالها من مسائل الولاء والبراء ومن مسائل التباغض والتدابر والتشاحن، فهي مسائل يسوغ فيها الاجتهاد ولا يجوز أن تفسد للود قضية. فكل منا يعبد الله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده مع بقاء أخوة الدين وصفاء المحبة والإيمان، متقابلين متآلفين متواددين، قلوبنا متفقة، ليس بيننا شيء من الأضغان ولا من البغضاء ولا من التبديع أو التفسيق أو الإخراج عن دائرة السنة. في مثل هذه المسائل ينبغي ألا نجعلها يعني سببا لاختلاف قلوبنا، فنختلف فيما بيننا في الظاهر فقط مع بقاء قلوبنا متفقة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.